أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن نقول: الأثر إما حاصل في الحال فواجب، فلا يكون مقدورا أو معدوما فممتنع. كان الكلام في الشبهات على كون الله الواجب الوجود فاعلا مختارا قادرا مختارا. هذا إحدى الشبهات، أو هذه إحدى الشبهات. تقريب هذه الشبهة أو تقريب هذا الإشكال أن الموجود إما الممكن، إما موجود وإما معدوم، لا يخلو عن أحد الاحتمالين، إما موجود وإما معدوم. فعلى فرض الأول يكون واجب الوجود، على الفرض الثاني يكون ممتنع الوجود، نظرا إلى القاعدة الكلية: الشيء ما لم يجب لم يوجد. على فرض كون الممكن موجود هو واجب الوجود، والواجب خارج عن القدرة، الواجب يكون غير مقدور، المقدور هو الممكن، ما يستوي فيه الوجود والعدم، والفاعل إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء فعل أوجد الممكن وإن شاء ترك إيجاد الممكن. هذا معنى القادر. فإذا كان الأثر موجودا وواجب الوجود فلا يصح تركه، فالفاعل ليس بقادر، إذ معنى القادر المختار إن شاء فعل وإن شاء ترك. وإن كان معدوما فيكون ممتنع بالغير، إذ الممتنع بالغير ما لا يكون موجودا لأجل عدم العلم، فأيضا خارج عن الممكن، فيمتنع وجوده وغير مقدور. وعلى كلا التقديرين فالفاعل ليس قادرا مختارا، لا بالنسبة إلى الفعل ولا بالنسبة إلى الترك، لا بالنسبة إلى الوجود ولا بالنسبة إلى العدم، لأن الوجود واجب وعدمه أيضا واجب ووجوده ممتنع على فرض الثاني. هذا ملخص الاعتراض. يقول المصنف في الجواب عن هذا الاعتراض، يقول: معنى القادر أن يكون قادرا على إيجاد الشيء حال عدم ذلك الشيء. الأثر يكون معدوم، وهذا الفاعل القادر يتمكن على إيجاد ذلك الأثر. هذا معنى القادر. نأخذ بإيجاد ممتنع إذا كان ممكنا يتمكن، فالله تعالى قادر معدوم. اجتماع النقيضين فعليا وموجودا، لا، كان معدوما أولا ثم يوجد ثانيا. في الحالة الثانية، في الحالة الأول موجود معدوم، في الحالة الثانية يوجد بإيجاد الفاعل. فالحاصل هذا هو، أقول هذا جواب السؤال والإشكال، أن نقول الأثر إما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدورا، أو فلا قدرة، على كلا التقدير. تقليل الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة، ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود كي يلزم اجتماع النقيضين، لا نقول هكذا، بل في المستقبل في الحال يكون الممكن معدوم يوجد في المستقبل، فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال، في الحال يكون الممكن معدوم. لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، تقريب هذا الإشكال، الوجود في المستقبل غير ممكن في الحال، هذا معنى الإشكال، الوجود في المستقبل غير الممكن في الحال، بمعنى أن شيء يوجد يوم السبت، اليوم يوم الأربعاء، هل ما يوجد يوم السبت يوجد اليوم؟ لا. والمقام من هذا القبيل، والمقام من هذا القبيل، الشيء في المستقبل يوجد في الحال، يقول المسنف ليس معنى هذا الكلام أن ما في المستقبل يوجد في الحال، لا، يوجد في المستقبل، هو ممكن في الحال، والفاعل قادر في الحال، يوجده في المستقبل. لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال، وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال، وعند حضور الاستقبال يعود الكلام. هذا هو الإشكال، لأننا نقول القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال، مثلا الوجود في المستقبل القدرة لا تتعلق في إيجاده في الحال بل في المستقبل. قال وانتفاء الفعل ليس فعل الزد، أقول هذا جواب السؤال، جواب السؤال آخر، والتقرير هو أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، فلا يتعلق فعله بالوجود. أما بيان المقدمة الأولى، تقريب هذا الإشكال، الفاعل القادر لا يتعلق فعله بالعدم، إذ أثر الفاعل الإيجاد، هذا هو أثر الفاعل الإيجاد، فلا يتعلق بالعدم. إذا لم يتعلق القدرة بجانب العدم معناه أن عدمه غير مقدور، ولازم ذلك أن وجوده أيضا غير مقدور. توضيح هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة، وهي ما هو معنى كون الشيء مقدورا، ما معنى كون الشيء مقدورا؟ معنى كون الشيء مقدورا أن يكون الفاعل قادرا على وجوده وعلى عدمه على السواء، يمكن وجوده ويمكن عدمه، هذا معنى كون الفعل مقدورا. بعد هذه المقدمة تطبيقه في محل الكلام أن الشيء حال عدمه غير مقدور، إذ القدرة لا يتعلق بالعدم، القدرة لا يتعلق بالعدم، يتعلق بالفعل، لأن الفعل هو المميز ولا ميزة في جانب العدم. متعلق القدرة يجب أن يكون مميزا مشخصا ولا ميزة في العدم، فالقدرة لا يتعلق في جانب العدم. إذا خرج جانب العدم عن كونه مقدورا فيخرج جانب الوجود أيضا عن كونه مقدورا. لماذا؟ لما ذكرنا في المقدمة من أن المقدور ما يكون فعله مقدورا وتركه أي عدمه مقدور ووجوده مقدور. إذا لم يكن عدمه مقدور ففعله أيضا غير مقدور، كحركة يد المرتعش، عدم الحركة غير مقدور، فالحركة أيضا غير مقدور. هذا هو التقريب، هذا الإشكال. فالفاعل ليس فاعلا مختارا لخروج كل من الوجود والعدم عن اختياره وقدرته. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بجواب يتضح هذا الجواب بعد المقدمة، وهي الفرق بين الترك وبين العدم، فرق بين الترك وبين العدم. ما هو الفرق بين العدم وبين الترك؟ الفرق أن الترك مقدور، عدم غير مقدور، فعل العدم غير مقدور. والوجه واضح، الفاعل يخلق العدم عدما؟ لا يخلق عدما. الفاعل إن شاء فعل وإن شاء ترك، فالترك باختيار الفاعل كالفعل، ولكن جعل العدم خلق العدم ليس باختيار الفاعل. بعد هذه المقدمة فنقول أن المراد من العدم هنا الترك، ليس المراد من العدم عدم، كي يقال أن العدم خارج عن الاختيار فجانب الوجود أيضا خارج عن الاختيار. لا، المراد من العدم هو الترك، والترك مقدور، فالفعل أيضا مقدور، فلا يلزم كون الفاعل غير قادر غير مختار. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، والتقريب هذا السؤال أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، بأن يخلق العدم مثلا، فلا يتعلق فعله بالوجود أيضا. إذا كان العدم خارجا للاختيار فجانب الوجود أيضا خارجا للاختيار، لأن الفعل الاختياري المقدور ما يكون وجوده وعدمه مقدور. أما بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل يستدعي الوجود، وجود والامتياز، وهما الوجود والامتياز ممتنعان في المعدوم. أما المقدمة الثانية مثلا، إذا خرج العدم عن القدرة خرج الوجود عن القدرة، فلأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، يمكنه الفعل والترك، وإذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل أيضا، إذا لم يكن تركه مقدورا لا يكون فعله مقدور. والتقرير الجواب أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل أن لا يفعل، هذا معنى القادر. وليس لا يفعل عبارة عن فعل الزيد عن الترك عن العدم، لا يفعل ليس معناه العدم، العدم زد للوجود مثلا، زد بمعنى التنافي. قال وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. أقول يريد بيان أن الله تعالى قادر على كل مقدور وهو مذهب الأشاعرة، وخالف أكثر الناس في ذلك، فإن الفلاسفة قال إنه تعالى قادر على شيء واحد لأن الأدلة لا يتعدد، لأن الواحد لا يتعدد أثره، وقد تقدم بطلان مقالتهم. والمجوس ذهبوا إلى أن الجبر، إلى أن الخير من الله تعالى والشر من الشيطان، لأن الله خير محض وفاعل الشر شرير. والثنوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة. الكلام هل الله قادر على كل شيء أم لا؟ الكلام في عموم قدرته تعالى، هل قدرته تعالى عامة بمعنى أن الله قادر على كل شيء، أو ليست عامة بمعنى أن الله تعالى ليس قادرا على كل شيء؟ مسألة خلافية في الأقوال الكثيرة، أشار الشارح إلى هذه الأقوال. الأشاعرة يقولون أن الله قادر على كل شيء، هذا هو قول الأشاعرة. والفلاسفة يقولون أن الله قادر على الواحد، واحد نظرا إلى القاعدة الكلية المعروفة بينهم، الواحد لا يستر منه إلا الواحد، فالصادر من الله الواحد. من أين جاء هذا العالم؟ هذه الكسرة في إشكال. ولهذا يقول المسنف قد تقدم بطلان هذه المقالة، هذا القول بعض. المجوس يقول بأن خالق الخير هو الله وخالق الشر هو الشيطان، فليس كل شيء مخلوق لله، وليس الله قادر على كل شيء، قادر على الخير لأن الله خير ويؤتي الخير يفعل الخير. والثنوية يقولون الخير من النور، الشر من الظلمة، والنظام يقول أن لا يقدر على القبيح، يقدر على كل شيء ولكن لا يقدر على القبيح. والبلخي من الفلاسفة يقول الله لا يقدر على مثل فعل العبد، لأن مثل فعل العبد متصف إما بالطاعة أو بالسفة، إذا صدر فعل من العبد كان منتسبا إلى الله طاعة، إذا صدر له ولعب سفة، ولا لا يمكن أن يكون مطيعا للشيء أو لا يفعل الفعل أم سفه. إيه. والجبائيان يقولون أن الله لا يقدر على نفس فعل العبد، لا على مثل فعل العبد، نفس فعل العبد. إذا أراد العبد فعل شيء لا يقدر الله على ذلك الفعل المعين الذي أراده العبد. إذ لو أراد الله ذلك الفعل يلزم تعدد العلل على معلول واحد، وإذا أراد عدم ذلك الفعل والعطف يريد إيجاد ذلك الفعل يلزم أن يكون فعل واحد موجودا ومعدوما. هذه الوجوه وهذه الأقوال، إلا أن المصنف يقول كل شيء ما سوى الله ممكن، كل شيء ما سوى الله ممكن. الله تعالى قادر على كل شيء، إذ كل شيء ممكن، ولهذا يقول عموم العلة. المراد من العلة علة القدرة، علة هو الإمكان، تستلزم عموم الصفة القدرة، تستلزم عموم الصفة قدرة الله تعالى، فالله قادر على كل شيء. هذا هو قول المسنف ملخص الكلام. أقول يريد بيان أن الله تعالى قادر على كل مقدور، وهو مذهب الأشاعرة، وخالف أكثر الناس في ذلك، فإن الفلاسفة قالوا أنه تعالى قادر على شيء واحد، لأن الواحد لا يتعدد أثره، نظرا إلى القاعدة المعروفة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وقد تقدم بطلان مقالة الفلسفة، والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى والشر من الشيطان، لأن الله خير محض وفاعل الشر شرير. والثنوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة. والنظام يذهب إلى أن الله تعالى لا يقدر على القبيح، لأنه يدل على الجهل أو الحاجة. وذهب البلخي إلى أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد، لأنه إما طاع إما سفه. وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداث فعل والعبد عدمه. وهذه المقالات كلها باطلة، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان، إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق للقدرة، والإمكان سار في الجميع، كل شيء ما سوى الله ممكن، فيثبت الحكم وهو صحة تعلق القدرة. وإلى هذا أشار المصنف بقوله عمومية العلة، أي الإمكان يستلزم عمومية الصفة عن القدرة على كل مقدور. والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير والشر إن كان عن فعلهما. ثم يجيب عن بعض هذه الأقوال، ومنها قول المجوس، حيث قالوا أن فاعل الخير هو الله، فاعل الشر هو الشيطان. الجواب عن هذا القول، والمراد من الخير والشر إن كان فعلهما، فعلهما فيمكن فعلهما من الله، فعل الشر والخير من الله ممكن هذا. وليس الأمر كذلك، ولكن ممكن فعل الخير والشر من الله، والوجه في ذلك أن الدنيا دار الامتحان، الدنيا دار امتحان. لماذا خلق الله الإنسان وخلق الكون وجعل الكون وما في الكون خاضعا للإنسان؟ ولماذا جعل التكاليف، أرسل الرسول، أنزل الكتب؟ لماذا هذه الأمور؟ كل هذه الأمور للامتحان، كل هذه الأمور لأجل الامتحان. الأمور وخلق النار وخلق الجنة، لماذا خلق النار وخلق الجنة؟ خلق النار وخلق الجنة نتيجة الامتحان. من يكون ناجحا جنة، من يكون راسلا نار. ليس نتيجة امتحان ذاك نتيجة امتحان حوز زي نبيه، لا لا. إذا كان ناجحا فهو فرحان، إذا كان راسبا أيضا فهو فرحان. مو هكذا شيخنا؟ فرحان على كل تقدير، فرحان، ما في مشكلة، ما في مشكلة. جلالك بروع الحسن. ولكن نتيجة النار والجنة، نتيجة صعب جدا النار والجنة، صعب جدا. فحسب هذا يمتحن بعض الناس بالنعمة، خير نعمة عنده ملايين دولار، مليارات دولار يعطي الله، هل يصرف هذه الأموال في طريق الخير أو في طريق الشر؟ يلعب القمار في أوروبا أو يؤسس حوزات في زينبية أو غير زينبية؟ أين وين تصرف هذه الأموال؟ أو يشتري الفرس بملايين دولار كما يسمع من الراديو مثلا، بعض خليجيين يشتري الفرس بملايين دولار. لا حد، هاي الامتحان يعني. وبعض الناس يبتلى بالشر، الأمراض المزمنة، فقر، مشكلات اجتماعية من بداية حياتي إلى نهاية حياتي. لماذا؟ للامتحان، كل الامتحان. هذا أولا. وثانيا، قد تقدم في كلام المسنف، أي هو الوجود، والشر يرجع إلى العدم. العدم لا يحتاج إلى خالق، العدم ليس من الله، الشر ليس من الله، هذا لا من الله ولا من الشيطان، لا من الله ولا من الشيطان، لأن العدم لا يحتاج إلى فاعل. وثالثا، أن الخير والشر من الأمور الاعتبارية، ليس من الأمور الحقيقية لهما تحقق في الخارج، من الأمور الاعتبارية. شيء واحد خير بالنسبة إلى شخص وشر بالنسبة إلى شخص آخر. كثرة المطر خير بالنسبة إلى فلاحين، ولكن شر بالنسبة من يخرب داره كذا وكذا، أو ليس له المسكين دار يعيش تحت المطر، هكذا يعني. هذا هو الجواب عن شبهة المجوس، إن المراد من الخير والشر إن كان عن فعلهما فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد وهو الله. وأيضا الخير والشر ليس ذاتيين للشيء كما ذكرنا، فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء وشرا بالقياس إلى آخر كما ذكرنا. أو جواب آخر، الشر يرجع إلى العدم والخير يرجع إلى الوجود، فجانب الخير لا يحتاج إلى فاعل، وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة وهي الله تعالى. وهن شبهة النظام أن الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي. النظام يقول الله لا يفعل لا يقدر على القبيح، لا يقدر على القبيح بل يقدر على الحسن. الجواب عن هذه الشبهة أن الله تعالى يقدر على كل شيء، يقدر ولكن لا يفعل القبيح يفعل الحسن. فرق بين القدرة وبين الفعل، قادر لكن لا يفعل القبيح. لماذا لا يفعل القبيح؟ إذ فاعل القبيح إما جاهل وإما عاجز، إما جاهل وإما عاجز. جاهل بمعنى لا يعلم أن هذا الفعل قبيح، وإما عاجز كسلاطين الجور لا يصل إلى منسة الرئاسة إلا بالجور بالظلم، عاجز من غير هذا الطريق. الله تعالى قادر على كل شيء، لا يحتاج، ليس جاهلا نعوذ بالله ولا عاجزا، فلا يفعل القبيح. الإحالة أو الاستحالة حصلت بالنظر إلى الداعي، إذ ليس لله داعي على فعل القبيح، فلا ينافي الإمكان الذاتي بأن يكون الفعل القبيح مقدور لله تعالى المقتضي لصحة تعلق القادر أو القدرة. وعن شبهة البلخ أن التاء والعبس وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي. الطاعة والصفة وصفان، وصفان للفعل الإنسان، إذا فعل الإنسان شيئا طاعة لله تعالى يتصف هذا بالطاعة، إذا فعل عن سفه من دون داع يتصف بالسفه، ولكن فعل الله لا يتصف لا بالطاعة ولا بالسفه. وعن شبهة الجبائيين أن العدم إنما يحصل، جواب هذه الشبهة أيضا واضح، لا يكون الله قادرا على نفس فعل العبد، لا قادر، إذا أراد الله فعل شيء ترك فعل شيء بالإرادة التكوينية، والعبد أراد فعل ذلك الشيء يقع ترك، لأن إرادة الله غالبة على إرادة العبد، العبد وإرادتي وكل ما فيه باختيار الله تعالى. إنما يحصل إذا لم يوجد داء لقادر آخر على إيجاده. الحمد لله.